بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات الرغائب والنفائس الإسلامية أن يقدموا لكم هذه السلسلة الجديدة من سلاسل الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والتي هي بعنوان مناقشات الألباني العلمية لبعض المسائل الشرعية. هذا والله نسأل أن ينفعنا وإياكم بهذه السلسلة، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 66 بعد 105. لماذا قبلت هذه الكنية؟ هو أنا صحيح لم أكنف في هذا، إلا أنا كنيت كنيتين، الأولى أبو القاسم والأخرى أبو النور، ولم يعني تتداول بين الأصحاب كذا، وإنما أنادى باسمي. يعني والكنية الثانية أخطر من الأولى، يعني ورود النهي. نعم. أنا ما يعني ما بتداول لا هاي ولا هاي. طيب. فإنما على سبيل السؤال. والأخ عبد الرحمن أحمد. والكنية أبو زاهد. أبو زاهد. زاهد. إن شاء الله تكون زاهدا. طيب، من الذي يريد أن يتكلم منكم الآن؟ بعد الإذن إن شاء الله نتكلم. أنت تتكلم. طيب، يمكن أن تعطينا فكرة عن العلم الشرعي؟ ما هو أنواع، يعني مثلا، ولا علم الشرع ككل؟ يعني ككل، نعم. هو إحاطة. أول شيء الإنسان بده يكون عالم بالعربية عشان يتأتى يقدر يفهم الأحاديث. أرجوك ما يكون الكلام إلا في حدود السؤال إن شاء الله، لأنه قضية اشتراط العربية هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتقع فيه عن ذلك. يعني لكن أنا أسألك عن العلم الشرعي، ما هو؟ نعم نعم. يعني يا معلش يا أستاذ، تضح لنا شو معنى العلم الشرعي تقصد فيه أنت؟ يعني يعني العلم الذي نتعبد ربنا به، من أين يؤخذ؟ يعني من مصادر العلم الشرعي. مصادره من الكتاب والسنة واتفاق الأمة. جميل. إذن عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة كويس، والقياس في بعض والقياس. نعم. جميل جدا. الكتاب يفسر بأي أسلوب؟ بأي طريق؟ إما أن يفسر بعضه بعضا، وإما أن يفسر بالأثار، يعني بالأثار ولا بالسنة؟ بالسنة. جميل جدا. نعم. والسنة منها الصحيح ومنها الضعيف. نعم بلا شك. جميل جدا. سلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا العلم، أهم شيء في هذا العلم ما هو؟ العلم الشرعي أهم شيء. العلم الشرعي طبعا أهم شيء في الوجود. نعم. أهم شيء في الوجود، أهم يعني شيء منه. ما أهم شيء منه؟ يعني المعتقد، يعني هو العقيدة. العقيدة، نعم. جميل جدا. والعقيدة تؤخذ من نفس المصادر ولا في كلام شبه؟ لا شك من نفس المصادر. لا، أنا عم ألفت نظرك في شوية تحديد ولا لا؟ كل شيء بدل عليه المصادر هاي يؤخذ منه العقيدة الإسلامية. ما أظنك تعني ما تقول. كيف ما أظنش؟ هل العقيدة تؤخذ من القياس؟ العقيدة تؤخذ، العقيدة تؤخذ من من من القرآن. أنا أسألك الله يهديك، أنت ما عليك إلا تجاوب جواب. نعم نعم. تريح نفسك وتريح غيرك. نعم. نحن اتفقنا أن مصادر الشرع الإسلامي والعلم الإسلامي أربعة. نعم.

قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أي. وحجة أهل السنة. وحجة أهل السنة وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربهم ناظرة. وجوه يومئذ. نعم نعم. قوية ولا ضعيفة؟ قوية. أيوة. قوية ولا ضعيفة؟ قوية بس بس. نعم. أي. وهذه قوية أيضا. هذه قوية أيضا. ما شاء الله. بصير قوتان متنافستان متعارضتان في العقيدة. نعم. نعم. هنا بدنا نشوف نرجح شو معنى شفت ولا لسه وشو تدل الآية شفت ولا لسه. أنا بالنسبة لي شفت. شو شفت؟ أنا ذهبت إلى مذهب أهل السنة. كوي. ويبقى مذهب المعتزلة قوي. أنا بقول خطأ. خطأ. نعم. لكن ليش وصفت بالقوة؟ هو مخطئ يعني هيك معهم أيوة أخطأ. لماذا وصفته يا أخ الإسلام؟ ليش وصفت؟ يا أخ العلم إن شاء الله. لماذا وصفت مذهب الخطأ أيوة. بالقوة؟ يعني معهم حجة ولكن حجتنا أقوى منها. أنا مسألك من أقوى الآن هي انتهينا منها. أيوة. أنا مسألك لماذا وصفتها بالقوة؟ وصفتها بالقوة لأنها أول شيء آية في كتاب الله. ما شاء الله. أمسلك لماذا وصفتها بالقوة أنت لا تؤمن بها؟ أنا لا أؤمن بها ولكن أخط من يقول بها. الله أكبر. أنا لا الله يهديك. الله يهديك. ثم أنك لا تؤمن بها. ما عدم إيمانك بها لماذا وصفتها بالقوة؟ وصفها بالقوة ليش أوصفها بالضعف؟ هسا رجل قال يعني إن الله لا يرى واعتمد آية. أنا أقول له لا بآيتك مش صحيحة وأقول له لا. بقول له افهم معنى الآية. الله أكبر. نعم. بعدين أنا يعني يا ريت توضح لي كيف السؤال يعني. جايك التوضيح بس مو على طريقتك. ماشي. شرعي وغربي. منكم نستفيد إن شاء الله. وأن هذا صراطي مستقيما نعم. فاتبعوه. نعم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بالنسبة لقول وصفك لمذهب المعتزلة بالقوة. هل كانوا يأخذون بأقوال سلفهم أولهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا يعني ما السؤال؟ إيه وأنا بحكي بالألباني ولا بالعربي؟ لا السؤال معلش يعني بدي. معليش أنا بعيده بس أرجوك أن تكون منتبها. نعم نعم. المعتزلة. أيوة. هل كانوا يأخذون بأقوال سلفهم؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق قبل كل شيء بالعقيدة ومن ذلك فيما يتعلق بما هو جزء من العقيدة الصحيحة وهو رؤية الله في الآخرة. معلش بس هنا معلش أنا أسأل سؤال يعني لا ما لك حق أنك تسأل هم هو يعني لأنك سألت نعم. وضح لي السؤال وضحت لك يا طيب منيح فلماذا تعود وتبدأ تسأل أجيب عن السؤال. أنا لا هنا لا أستطيع التوضيح يعني لا أنا ما طلبت التوضيح يعني ما أستطيعش أجاوب بالجواب اللي بدي إياه. ليش؟ لأني ما تفرستش في مذهب المعتزلة أعرف بأخذه ولا لا بيعتمده ولا لا. إذا شلون بدك تتعلم أنت إذا ما بتعرف؟ هو بدنا نستفيد منك إحنا. إن شاء الله. إن شاء الله. قل إن شاء الله بس قوية هيك طالعة من قلبك. إن شاء الله. طيب من طور السؤال غير شكل. إذا جاءتنا آية كالآية التي ذكرتها وكان لها وجهان من الناحية العربية. نعم. وكان هناك آثار من السلف الصالح في تحديد معنى من المعنيين. هذا في علمك أنت يكون مرجحا لأحد المعنيين أم لا؟ يعني معلش عشان أفهم شو اللي بتقصده تمام عشان أجاوب عليه. يعني مثلا وردت آية في القرآن، هاي الآية باللغة تحتمل عدة معاني. كلمة من الآية، كلمة لغوية وردت في الآية. في الآية تحتمل عدة معاني مثلا. فالصحابة والسلف والعلماء المسلمين يعني ورد عنهم بأنهم فسروها تفسير يعني مناسب، يعني رجحوا أحد معين يعني أخذوا نعم. معنى من المعنيين. نعم. هل يجوز مخالفتهم؟ إن كان الإنسان على قوة قدرة علمية وفي ناس منهم برضو يعني إذا الصحابة إذا نفس الصحابة لهم معنيين فيها فله حيدة حيدة حيدة عن السؤال. واحد المعنيين ما في أنهم أخذوا يعني صار اتفاق عليها يعني. يا أخي أنت الله يهديك عم تسأل وضح لك السؤال برغم من توضيح السؤال. ما أنا طلبت منك توضيح لي سؤال المعتزلة. وأنا شو سويت؟ قدمت لك الجواب. هاي قدمت لي. الله يهديك. جاوبك بس قال لك بدي أطور السؤال. آه ما اسمه جواب. هو يعني أنت ما فهمت السؤال. لا حول ولا قوة. أنا مش مثلاً أنا قلت له ما عنديش فكرة عنه يعني. والآن هذا نفس السؤال. بس يا ريت يعطيني الفكرة. أقول لك المعلومات. إحنا يعني جايين. معلش يعني يا سيدي معلش يعني جايين بدنا احنا جايين في موضوع معين بدناش يعني نغرب عنه. لا هو ان شاء الله انت وصلت لموضوعك بس هذا السؤال. نعم الموضوع المعين هل انتم جايين له؟ نعم انتم جايين فارضينه فرض؟ لا بس نحن بلغنا الله يعني جايين بموضوع معين فكان تفضل. هذا هو الموضوع المعين البحث في العقيدة. نعم. في موضوع يعني في من موضوع معين. نعم موضوع معين في العقيدة. هذا الموضوع المعين في العقيدة يحتاج إلى مقدمات يتفق عليها بتتعلق بهالموضوع. هو هيك وأنا شو عم أحكي صح. أبقول يا أخي هذا الموضوع المعين يحتاج إلى مقدمات يتفق عليها. نعم. يعني مثلا إذا كان أحد الفريقين لا يأخذ بالسنة في فائدة من الدخول في الموضوع المعين؟ لا بس خلينا نعرف الموضوع وبعدين نحط المقدمة. لا مش على كيفك الموضوع على كيفي أنا. أنت لما بدك تطرح موضوع ولا هو ولا غيركم بيطرحوا على كيفه. ولذلك أنا أول ما ابتدأت الكلام قلت مين بده يتكلم؟ نعم. صح ولا لا؟ نعم نعم. هذا ما فرض. لكن هو بدأ يتكلم الآن وصل الموضوع إذا كان هناك آية تحتمل معنيين والصحابة جاءوا بمعنى من المعنيين في تفسير النص يجوز أن نخالفهم؟ لا يجوز مخالفة اتفاق الصحابة وأخذ الصحابة قاطبة على شيء. جميل جدا. السلف لا يجوز. الآن نحن نسألكم وهذا هو الموضوع المعين هل أنتم مع الصحابة فيما يتعلق بكل عقيدة؟ والله إن شاء الله نحن نرى ذلك إن شاء الله. يا أخي إن شاء الله إن شاء الله كلنا نقول إن شاء الله نحن نسأل عن الواقع. نعم طيب. نحن نرى ذلك لأنه إحنا إن شاء الله على إيه هذا الذي نريد بقى الآن فيما سبق التقديم له. ماذا تقولون بمن يقول إن الله عز وجل في السماء؟ هذه آية في كتاب الله. جزاك الله خير. أنا ما بعرف أنها آية في كتاب الله. يعني جزاك الله خير. ولا بنقول له إشي. أنا بسأل ماذا تقول في من يقول الله في السماء بتجي آية. ولا كأنه يعني حكى كلام جميل. نعم. حكى كلام جميل طيب. إذا سألتك أنت أين الله شو جوابك؟ إذا سألتني أين الله؟ أنا أقول لك بلا مكان. ولماذا لا تقول كما حسنت الآية جزاك الله خير؟ لماذا لا تقول كما قال رب العالمين؟ أنا أقول ليش؟ لأن الأسباب. لأنه لما نقول لما واحد رجل يسألني أين الله وأقول له في السماء لأنه الأين هون تفيد المكان. تفيد المكان. هل إفادة هي صحيحة؟ باللغة صحيحة. أخونا علي أقوى مني باللغة يعلم ذلك. أقوى مني باللغة. الله يهديك. الله يهديك. عم أسألك أنت. نعم. الآية تفيد المكان؟ الآية لا تفيد المكان. هل الآية تفيد المكان؟ الآين مش الآية. الله يهديك. أنت قلت الآن الآية تفيد المكان. هو قال الآين. الآين. نعم. نقول الآين تفيد المكان. الآين تفيد المكان. نعم. والآية؟ الآية لا تفيد المكان. طيب. فإذا أنت أجبت بالآية عن الآين بتكون على صواب ولا على خطأ؟ أنا بكون على خطأ إذا جبت إذا بسألني أين الله. تأنى الله يهديك. تأنى في الجواب. إن شاء الله. لكم تخالف الآية وبلك حاسس. أنا حددت لك السؤال الآن. لا لا لا. مش كل مرة أنت تلقطها. خلي يعني واحد واحد. يعني تكلموا كما تشاؤون. إحنا إن شاء الله. والله أنا عارف إن شاء الله شيخنا. إخواننا أو بالذات أخونا إن شاء الله أحسبه لأن أنا ما بعرف لها. إحنا إن شاء الله يعني إن شاء الله نريد الحق يعني معليش إن شاء الله عز وجل ذلك ما نظنه. إحنا إيش يعني إنه يكون الطريق الأقرب للوصول إلى الحق. الله يبارك. هوك إذا سألني سائل أين الله؟ نعم بعيد السؤال. نعم مشان يتمكن من السؤال. أقول له الله بلا مكان. ما سألتك هل له مكان؟ ما هو إذا سألني أين الله بقى. أنا ما سألتك. سألت شو جوابك؟ كيف جوابي؟ أنا سألتك سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح ولا لا؟ سؤال الرسول في حديث الجارية يعني؟ والله يعني. يعني. نعم. إحنا الآن لا نريد أن نخوض في حديث الجارية. أنا أريد أن أخوض في حديث الجارية. طيب. شو رأيك؟ نعم. شو رأيك تسمح؟ أريد أن أخوض في حديث الجارية. أنا أريد أن أسألك في سؤال الرسول أين الله؟ أيوة. فما هو جوابك؟ بلا مكان ولا أخالف الحديث الصحيح. ليش؟ الله يهديك. نعم. الله يهديك. أنا بس بدي أخونا بس أخذ عنه نقطة. أنت حكيت لي إذا سألت بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فماذا تجيب؟ فأنا بحكي لك هذا لا يثبت إنه النبي لا يثبت إنه هذا سؤال النبي. ليش؟ لأنه عندنا حديث الجارية حسب قواعد المصطلح هو مضطرب، فلا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بهذا السؤال. طيب. فمن نتناول الآن الحديث بالبحث. وي. حتى نثبت لك يعني إنه حديث مضطرب أو مش مضطرب. بس بنحب برضو إنه يعني حتى إن شاء الله إنه تبين إنه إن شاء الله بإذن الله نكون صادقين في الطلب في البحث. وأنه يعني مش قصدنا إن شاء الله ما قصدنا إلا نوصل إلى الحق ونوصل إلى الله عز وجل. والله يا أخي هذا الكلام ما في واحد في المكان إلا بيقوله بإذن الله إن شاء الله. لكن تصدق نيتنا إحنا لكن أعطي بالك شيخنا أخونا اللي اتصل قبل أيام وكنا مولدين لما ناقشك بالهاتف. من هو؟ أخونا. أيوة. أو جزء أخونا. لا أنا لا لا لا مش أنت. أنا بحكي عن الأخ. أيوة. أنا يعني كان لما قلت له أنه لما صار البحث و أنا بدأ لما كان أخونا الأياد قبل حوالي عشر أكثر من عشر يعني. أحكي لك أنا بحكي لك مش مهم يا أخي مسألة الأنوار وما أنوار والردود وما الردود. أيوة نعم. إيه مش مهم يا أخي التحقيق هذا. المهم اتصلت ولا ما اتصلت. اتصلت. نعم. طيب خلاص. إيه. شوف يا سيدي أنا بدي أحكي لك أمر حتى يعني إن شاء الله نحن طلبة علم وقرأنا كتب قرأنا لعدة جوانب. نعم. قرأنا من كتبكم قرأنا من هون ومن هون. طيب. وقرأنا برضو لواحد الشيخ الثقاف تأكيد تعرفه. طبعا. برضو قرأنا فنحن في أمور اقتنعنا فيها فنحن الآن حنا قناعات معينة. أيه. نعرضها عليك فأيا من كانت أي جانب بدك أنت تعالجنا إياه. أحسنت جدا لكن أنا بسألك سؤال يا أخي. تفضل. أنت لما قلت آنفا أن الحديث مضطرب. نعم. أنت شخصيا تعرف ما هو الحديث المضطرب؟ نعم. ما هو الحديث المضطرب؟ هو الحديث الذي ورد عدة متون متساوية في القوة متعارضة في الظاهر. جميل جدا. نعم. متساوي القوة يعني مثلا لو ورد حديث ضعيف حديث يعيد الكلام شيخ مرة ثانية بدك تسجله بس في مالي من تسجيل التعريف. والله تفضل نحن طالب تعليم وانت شيخ. لا لا نسألك سؤال يا أخي. تفضل. نحن ما نريد نفرض رأي على واحد من المسلمين إطلاقا. الله يبارك فيك. ولذلك نحن ما عم نسجل حفظك الله. لكن هذا السؤال سجل ما بتريد في عندك مانع؟ سجل من البداية. سجل يا أخي لأن أنا قلت جزء ما سجلش. أنت حاب أعيد يعني؟ أي نعم. بعيد ولا يهمك. يا سيدي الحديث المضطرب هو الحديث الذي ورد بعدة متون أسانيدها متساوي في القوة وظاهرها التعارض. طيب لكن طبعا هذا يخرج من هذا الأمر إنه إذا كان حديث ضعيف يعارض حديث صحيح بدنا نطرح الضعيف ونكتفي بالصحيح. أحسن جدا. من الذي يعرف تساوي قوة هذه الطرق أو هذه المتون؟ من الذي يعرف؟ الذي يعرف ذلك هو الإنسان الذي نظر في أسانيدها وحقق رجالها. بدك تقول بدون تعليم هو أهل العلم. نعم. لأنه اللي يعرف هذا يعني مش قيد دقيق جدا. فهل توافق معي أنه اللي يعرف هم أهل العلم وطلاب العلم المتمكنين في هذا الأمر؟ نعم. كويس. الآن حديث أين الله ما هو اللفظ الذي يعارضه؟ نعم أنا سأجيبك شيخ ناصر. ورد الحديث بعدة ألفاظ. اللفظ الأول يا أخي خير الكلام ما قبل ذلك. أنا سؤالي ما هو اللفظ المعارض له؟ أنت مثل جاء بعدة ألفاظ، اسمح لي لبين لك حتى ما تظن أنه نحن إلا أننا نمشي بأقرب طريق للوصول إلى معرفة الحق الذي اختلف فيه الناس. أنت عرفت الحديث المضطرب تعريفا صحيحا. توجه سؤال، من الذي يعرف هذه الطرق متساوية القوة أو مختلفة القوة؟ قلت أهل العلم. حسن، الآن السؤال، ما هو اللفظ الذي يخالف اللفظ المعروف وهو أين الله؟ ما هو اللفظ الآخر؟ اللفظ هو سؤال النبي للجارية، من ربك؟ من ربك؟ وفي رواية أخرى، أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ طيب. فأنا بدي أبين نقطة الآن. لا يا أخي. لا ما تبين أنا يا أخي. جاوبت السؤال. اسمح لي بارك الله فيك. بس في نقطة. اسمح لي يا أخي. اسمح لي الله يبارك فيك. تفضل. أنت الإنسان بحاجة لطرح بيان، لما بيكون الشخص اللي عم يسألك سؤال بحاجة للبيان. أما إذا كان لم يكن بحاجة للبيان، في حاجة للبيان؟ بالنسبة يعني لرأيي في حاجة للبيان، رأيي أنا فيه استثناءات، مش على الإطلاق كلامي. يا أخي سيتبين فيما بعد أن أنت بحاجة للبيان أو لست بحاجة للبيان. مش القصد يا سيدي، القصد إنه أنا كلامي مش على الإطلاق، فيه عليه شوية تقييدات، حاب أحكي لك إياها. طيب تفضل. أما كلامي فالحديث يمكن الجمع بين ألفاظه، إذا حملنا لفظة في السماء على العلو الرتبة وكذا. حيدة حتى الآن الموضوع، الموضوع ليس البحث في السماء، الموضوع في السؤال الذي وجه من الرسول. لا تستعجل أرجوك، ولا تسر الدعوة العدوى إليك. الحديث حديث الجارية، في سؤال في جواب، صح؟ نعم. السؤال كان عن السؤال ولم يكن عن جواب. نعم. فالآن أنت قفزت قفزة الرجلان من السؤال إلى جواب، من سؤال الرسول إلى جواب الجارية. نعم. السؤال الآن أكرر على مسامعك لمرة ثانية أو ثالثة، ما هو اللفظ الذي يخالف سؤال الرسول الجارية أين الله؟ ما هو السؤال؟ لفظان، من ربك؟ أتشهدين أن لا إله إلا الله. طيب، هذا في تعارض، تعارضا لا يمكن التوفيق بين هذه الألفاظ كلها. أنا بدي أجاوب. نعم، بالنسبة لإمكانية الجمع، فأنا بدي أول شيء قبل لا أجمع بدي أبين شو نقطة التعارض. نقطة التعارض هي أنه لفظة أين الله، سؤال أين الله، لا يثبت به إيمان ولا ينفى به شرك، لأن الكفار نفسهم كانوا يقولوا أن الله في السماء. الله، هاي نقطة. بينما الحديث الآخر يثبت إيمانا وينفي شركا. الله أكبر. هذا وجه التخالف. هذا هو الوجه. نعم. الآن أنت تنقلنا إلى موضوع ربما يكون هذا أخطر، لكن جبنا معترضة نجعلها. هل كل قول يقوله الكفار يجب أن يكون ضلالا؟ لا. إذن ما فائدة قولك؟ اسمع يا أخي. نعم. الله يهديك. تفضل. ما دام قلت أخيرا كلمة الحق أنه ليس كل قول يقوله الكفار هو باطل، إذن من أين لك أن كلمة في السماء هذا ينبغي أن لا نقوله لأن الكفار يقولونه؟ لا أنا ما حددت شيك. هذا هو جوابك؟ لا. طيب شلون لا؟ أنا بقول إنه ما يعني قلت آنفا إنه المشركين في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الله في السماء. نعم. كيف بتقول لا إذا؟ صح، بس وجهة نظري من هذا الأمر أنا بدي أوضح لك إياه. أنا بدي أوضح لك إياه إنه كون اعتقاد عقيدة إنه الله عز وجل في السماء لا تفرق بين المؤمن والكافر، وهذا التفريق هو اللي كان مطلوب من سؤال. هذا وجهة نظرك أنت. هذا المطلوب من سؤال النبي، المراد من سؤال النبي معلش نعرف انه هي مؤمنه ولا مش. يا اخي عم اقول لك هذا وجهه نظرك انت، بجوز تكون هناك وجهه نظر اخرى الان. ممتاز، بس في نقطه، المراد من سؤال النبي كلام لي الان. الله يهديك. تفضل. انا متاسف. سبحان الله، الله يجزيك الخير، ان شاء الله الله يعلمنا الادب منك. اللهم امين. هل تعلم ان هناك طائفه او طوائف من المسلمين يقولون الله في كل مكان؟ وانا اكفرهم بذلك. يا نعم. اخي الله يعني. اعلم ذلك انه نحن في طائفه في صدد التكفير. نعم اعرف ان في طائفه تقول ان الله في كل جميل مكان. جدا. نعم. هؤلاء الذين يقولون ان الله في كل مكان، اذا

ما أحسن الجواب، وأنت أيضا لا تحسن الجواب، بل أنت أجبت من حيث لا تريد الجواب، فأطلق بأنك لا تأخذ بأقوال العلماء بدون استثناء. لا قلت مثلا أخذ بأقوال الصحابة دون من بعدهم، أخذ بأقوال الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين، أخذ بأقوال هؤلاء وهؤلاء والأئمة والمجتهدين. اسمع يا أخي، أنا كلامي أنت مش على هالمحمل، يعني أنا بقول أنت قلت كلمة عامة. نعم قلت أنه يعني كلمة عامة ليست بحجة قاطعة. أنت قلت كلمة عامة، أنا لا أخذ بأقوال الناس. يعني أنا مش حجة عندي هذا خطأ، حجية في الكتاب والسنة. هذا خطأ، حجية في الكتاب والسنة. التلقين ممنوع عند أهل الحديث، أليس كذلك؟ ما هي أنا أخذ عنها يعني معليش، إذا كان هو الآن بيعطيك دور الكلام أنت، وخاصة أنك استرحت ما شاء الله مدة منيحة، معليش بس ما أريد هيك وهيك. بتريد أنت تستمر تفهم خطأك في جوابك السابق؟ والله يا ريت. طيب إذا وجدت حرج بحول له، معليش وأنا ما عندي مانع، بس ما أريد هيك وهيك. الآن يا أخي بارك الله فيك، من الخطأ بمكان أن لا يعتد العالم وليس طالب العلم، فضلا عن طويل بالعلم، أن لا يعتد بكلام العلماء. أنا هلا بحكم أن صلاتك أنت وأنا ما شفتها، وضوءك وما شفته، أحكم أنك لا تعرف تتوضأ على سنة الرسول ولا على صفة صلاة الرسول، وإنما في حدود ما سمعت من كلام العلماء. كيف تجي بتقول أنا لا أخذ بكلام العلماء؟ سامحك الله. ممتاز. هذا أولا. هذا أولا. هذا أولا. ثانيا. هذا أولا. لا مش مشكلة. ثانيا لو سألتك أنا راح تعطيني جواب واضح جدا. أنت يا أخي تستطيع أن تأخذ من القرآن والسنة بدون استعانة بأهل العلم؟ كله. هذا الذي أنا افترضته وصدق، يعني صدق الخبر. فإذا كيف تجي بتقول أنا ما بهمني العلماء؟ شو ما بهمك؟ أنت طريقك العلماء. مش هيك معنى كلامي. أنا كلامي أنا بينت لك هلا بجوز أنت ما سمعتي كلامي، محمله كالتالي. أنا قلت لك إنه يعني كلام الناس عندي مش مش مش مش بمقام الاجتهاد. لا كلام الناس يا أستاذ، الله يهديك، قول كلام العلماء. كلام العلماء. أنا ما عم نحكي عن الناس، عم نحكي عن العلماء. كلام العلماء عندي. إيه. لا يكون بمرتبة الحجية إذا عارض. أنا سألتك عن المرتبة. يعني مش حجة. أنا سألتك عن المرتبة. لسه ما إجى دورك، ما سمح الرجل. طيب ماشي. ما سمح الرجل. أنا ما سألتك عن الحجة وعدم الحجة. قلت لك أنت الآن هل تستطيع أن تفهم العقيدة من كتاب الله وحديث رسول الله دون أن تستعين بالعلماء؟ كلا. فإذا إيش معنى كلامك السابق؟ فأنا برجع الآن، عفو الله عما سلف، برجع الآن لسؤالي، هل أنت حدت عنه بجواب الخطأ؟ فأقول لك، من يقول بقولكم من العلماء؟ عرفت الآن كيف الموضوع كله ماشي؟ سلسلة بعض وآخذ برقاب بعض. بينما أنت تتوهم. لا الآن أنا بدي نعم الآن أنا أقول، من من العلماء الذين تعتدون بهم يقولون الله عز وجل موجود بدون مكان؟ من الذين يقولون هكذا؟ تحول الإجابة الأخ عبد الرحمن، اسمح لي. اي بسمح لك، ليش لا؟ انه هو عم بلح علي بالقبيشة. معليش ما بتفرق انا معي، لانه كل المقصود انه تكونوا كما قال تعالى، قل هذه سبيلي ادعو على بصيرة انا ومن اتبعني. هات نشوف بدك تجاوب عن اي سؤال. والله اللي بتوجهنا اياه ان شاء الله. نعم اخر سؤال اجاوب عنه. اي نعم، وهو ما هو السؤال؟ هو من يقول بقولنا في مسألة نفي المكان عن الله عز وجل؟ من يقول بما تقولون بقوله؟ اعد عبارتك. لا لا شو عبارتك؟ الله يهديك. أنا أعيد عبارة الشيخ وعبارتك. الله أكبر. الشيخ قال: من يقول بجوابكم حيث قلتم جوابا على سؤال أين الله؟ الله موجود بلا مكان. أنت قلت أنت قلت خلاص؟ نعم خلاص خلاص. يعني من اللي يقول أن الله موجود بدون مكان؟ أيوة معلش الجواب هذا معلش معلش معلش انت بدك الجواب السؤال هذا ولا الجواب معلش معلش انه من يقول بقولنا عند من رسول الله يعني لما تسالني زي ما يسال رسول الله الجاريه اين الله هذا ولا بدك السؤال هذا هذا هذا هذا جواب ما حدت لسه انا بدي انت تسمح انه هيك يعطي جواب طب معلش يا ريت تعيد كمان معلش سؤالك كمان معلش سؤالك بوضوح معلش الاخ علي حكى كلام غير اللي يعني بمعنى اخر غير اللي حكيته فبدي اعرف عمين ارد اتق الله اتق الله لا اله الا الله الكذب لا يجوز الكذب لا يجوز لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابه وامامنا بتغير الكلام انا عم اجي اسالك انت من الذي يقول بقولكم ايوه بقولنا عايش انه الله موجود بلا مكان انه الله موجود بلا مكان كم مره بدنا نعمل الكلام اللي حكيته هو الاخ علي قال بدك يا علي خليك مع الناس انا خليك مع الناس اجب من الذي يقول بقولكم بدي اعد لك عده علماء الامام الغزالي الامام الغزالي رحمه الله رحمه الله وقبل الامام الغزالي قبل الامام الغزالي البيهقي البيهقي أين يقول هو الله موجود بدون مكان بغير مكان؟ في في في كتاب الأسماء وفي شعب الإيمان أعتقد. يعني أعتقد. نعم. ألا يقول البيهقي أن الله عز وجل في السماء بمعنى فوق؟ لو إن في لفظتنا إحنا هسه. هاي مسألة لحد الآن. إن في تحتاج بالبيهقي. نعم نعم. دي. عم تحتاج بالبيهقي. البيهقي لوحده. البيهقي وغيره لسه بخليه. أنا جبت غيره. يا هاي. جماعة جبت غيره طب أنا لسه أنا ما قطعت كلام انت أنا لسه قاعد بدأ نعم نعم نعم نعم عم نحكي عن البيهقي أيوة. أيوة أيوة أيوة من دقيقة خلي أيوة البيهقي أيوة. يقول بكلمتك هذه الله عز وجل موجود بغير مكان بلا مكان طيب نعم أنتم تأخذون الكلام إذا صح هذا وأنا ما بدي أخذ الآن البيهقي يقول في تفسير قوله تعالى آمنتم من في السماء أي فوق السماء هكذا يقول البيهقي لكن أنا أسألك الآن أين الدليل أن الله عز وجل موجود بدون مكان كلمة بدون مكان هذه منصوص نعم. على اسمها يا أخي نعم. هذا الاستثناء بدون مكان في نص في القرآن أو في السنة أرجو أن يكون جواب نعم أو لا ثم اشرح إلى مطلع الفجر هل فهمت سؤالي؟ هل فهمت سؤالي؟ هل أنه لفظة المكان نفي المكان عن الله وردت في الكتاب والسنة أم لا؟ لا ما هذا فقط كمل سؤالي ما غيره أرجو أن يكون الجواب نعم, نعم أو لا شو ثم شو اسمع الله يهديك بجوز الجواب ما يكونش نعم أو لا الله يهديك الله يهديك معلش الله يهديك معلش معلش في أسئلة عليها بنعم أو لا معلش في أسئلة بدها لا ما في شيء اسأل ما شئت وقال لك أنا نعم أو لا اسأل ما شئت هذا كلام مو صحيح ابدا لا صحيح لا لا لا, لا وذكر المساله مش ذكر انا بجيب لك امثله على كلامي انا عم اسالك اسال ما شئت لك نعم او لا انا بدي اسال فهل يوجد انا بطبع اسال نعم او لا نعم في اسئله ما فيها نعم مثلا لما اسال الشيخ علي اسال عن الشرع عن الشرع عن الشرع اترك علي وغيره من البشر اسال عن انا اجاوبك عن كل شيء تسال عن الشرع مثلا اذا سالنا رجل قلنا له مثلا لساتك بتدخن ولا ما بطلتش الدخان مثلا لو سالنا رجل هذا لا بيجاوب الله يهديكم الله يهديكم بالشرع في سؤال لك يا جماعه والله انا اسف عليكم مبادئ العلوم ما بتعرفوها بدكم تطلعوا للسماء وتقولوا الله في السماء ولا لا لكن تعلموا مبادئ العلوم لا يوجد أي سؤال إلا له جواب نعم أو لا في أسئلة على تفصيل المهم المهم لو سألنا مثلا ما هي أركان الإيمان ليش نسأل إذا يجاوبني نعم نعم أو لا بده يبين نقول أركان إيمان 1 2 3 4 هيك الله يرجع الله أكبر الله أكبر هذه خلقة نفسك مغربة حي حي حي حي ما شرفت يا أخي الشيخ ماهي طيب خير إن شاء الله نعم ما الدليل على أو نقول هل قولكم بلا مكان في يعني هو صحيح بس في نقطة يا شيخ ناصر نحن المسألة هاي بالأصل ما كنا جايين نناقش فيها نحن جايين مسألة واحدة فتشعب فينا السؤال احنا ما تشعب ما بدنا اياه وليش ليش هي يعني أي مسألة كان جاي من أجلها أنتم حاطين في بالكم هي مو عقيدة لا بدنا نحن محددين يعني موضوع معين بدناش نخرج عنه ولحد الآن مع الأسف بتحكي لنا مقدمات لسه دخلت لموضوع آخر لسه لا لا نحن ما ليسنا في المقدمات الموضوع الأصلي نحن لا هذا غلط هذا غلط وين المقدمات انتهينا منها نحن الآن في العقيدة أين الله أنتم تنكرون أين الله وتنكرون أن الله في السماء خليني أنا أحكي نعم قلت لي اسأل وأنا أجيبك هل في كتاب الله هذا سؤال الله يهديك لسه ما سألتش كيف هذا سؤال ولا اسمع أنا السائل مش أنت هو إحنا بدنا إحنا جايين نتناقش فموضوعه نصل للحق يا أخي عم نتناقش سألنا ونسألك أنا مو سألتك اللي شو جوابك بعدين اسأل ما شئت أيوه جوابك يا ريت تعيد السؤال عشان هسا بدنا الله أكبر يا ريت معلش نعم الله أكبر طب خلاص هل جاء النص في القرآن والسنة أن الله موجود بدون مكان لم يأتي باللفظ هذا جميل بهالمعنى بهالمعنى أتى من عدة آيات من عدة آيات نعم نقنع بآية واحدة لا بدنا نجيبهن كلهن عشان شوف شوف شوف شوف شوف الله أكبر الله أكبر الله أكبر على الجدل هذا صح صح تعرف منهج الله لا مو أنا معلش ما هو بجوز منهج يعني غير منهجنا لا منهج البحث هو قمة البحث العلمي الله أكبر لا حول ولا قوة 80 سنة فإن طلب منك الزيادة المنهج هذا خلاصة 80 سنة أيوة طيب هو بده يعطيك إياها ب80 دقيقة الله عز وجل قال في كتابه فأتى الله بنيانهم من القواعد هاي آية ظاهر يعني مفهوم الآية هيك اللي بيسمحها للوجهة الأولى يعتقد بأن الله عز وجل أتى بنيان قوم ثمود على أساسات بيوتهم الله يهديك هاي آية الله يهديك وبس شو دليت الآية وبس كمان ما أنا قلت لك عدة آيات لا أنا لاحظ كلامي خلينا نخلص من الآية هاي آية واحدة وين نفي المكان في الآية الله يهديك خليني أكمل كلامي بيجي لا نفي المكان أنت عم تقوله بس الله يهديك وأنت قلت لي جيب آية واحدة لك إيه خلصنا آية واحدة ما فيش خلصنا جبت الآية آه نجيب لا وين استدلال عم لك وين الدليل الله يهديك في الآية آية غيرها الله أكبر معلش بدي أجيبها بدي تشوف الله أكبر لك جماعتك وماشين معك خليك بدي أجيب الموضوع الله يهديك بيزبطش الله يهديك بظبط لك إياه لا كويس إحنا بدي أنا بدي أعطح لك وجهة نظري كاملة شوف الاستدلال لا أنا فهمت وجهة نظرك كاملة طب يا ريت من استدلالك في الآية هي منك فهمت يا ريت تقول لي إياها من استدلالك في الآية وين نفي المكان في الآية نفي المكان في الآية هاي الله عز وجل هنا في الآية هاي ما احنا بدنا نستدل لحد الآن أثبت بأنه بئتي إنه في سلسات قوم عاد قوم ثمود في آية أخرى في آية أخرى, آية أخرى بدي أجيب لك كل الآيات هذا يا أبو الحارث هذا مو خرج إلا قصة ذاك الأزهري لا ما بنفع قصة ذاك الأزهري احنا لا لا بلا أنت ماشي على خطتهم إما إنه يسمع كلامنا كامل أو نخرج من الموضوع هذا أنا رأسك وتريد تخرج وإن كنت خرجت مرارا وتكرارا لكن نحن لست عليه بمسيطر أنت حر لكن عم بين لك الآية الأولى ليس فيها ذكر للمكان. اسمع نعم. ليس فيها ذكر للمكان. أيوة. لا سلبا ولا إيجابا. كلامك صحيح. صح؟ كلامك سليم. اسحب كلامك إذن. لا ما سحبت الآية. كلامي سليم ما بسحبك. سورك يا عبد الرحمن تحول لإياد شوي. لا لا لا لا. أنا معلش الشيخ ادعى إنه بيعرف وجهة نظري ما أعرفها للأسف. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. تفقهوا قبل أن تشوهوا. الله أكبر. خليني أكمل نظري. لا لا تكمل. قلت لي هالآية هاي وين المكان سلبا أو إيجابا؟ من خطك يا حبيبي. لا من خط ما. ولا أنا قلت له عدة آيات. قال ماشي أعطيني آية. جبت له آية. أنا قلت له عدة آيات ما قلت له آية للأسف. هو طلب آية واحدة. وأنا أجيب لك آيات هلا. إيش في دليل؟ أنا بجيب لك آيات. أنا بدي أجيب لك كل الآيات. أنا بجيب لك آيات في إثبات المكان وليس لله مكان. راح اجيب له ايات. نعم. اسمع بس. راح اجيب لك ايات في اثبات المكان لله وليس لله مكان. نعم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كملها لا. طيب. طيب انا اعطيناك الكوثر. كملها لنشوف. مش حافظها. هاي جبت لك سورتين فيها عدة ايات في اثبات المكان. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.